قال فيه مسائل تفسير آية آل عمران. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية عمران، أي قول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وقد مر معنا تفسير الآية. الثانية تفسير آية براءة. الثانية تفسير آية براءة، أي قول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله الآية، وقد مر معنا تفسيرها. الثالثة تفسير آية العنكبوت. الثالثة تفسير آية العنكبوت، وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية، وقد مر معنا تفسيرها. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. أن اليقين يضعف ويقوى، والدليل على ذلك الحديث قال: إن من ضعف اليقين، فقوله من ضعفه هذا دليل على أنه يضعف ويقوى، وأن لضعفه أسبابا ولقوته أسباب، وأن الواجب على العبد أن يبحث عن أسباب قوة اليقين ليقوي يقينه، ويبحث عن أسباب ضعف اليقين ليبتعد عنها. ومن ذلك ما ذكر في الحديث، فهذه أسباب لضعف اليقين وعلامات على ضعفه، فإذا عرفها العبد واتقاها وابتعد عنها كان هذا من تمام يقينه وكماله. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، أي أن هذه الثلاث المذكورة في الحديث ليست هي كل علامات ضعف اليقين، وإنما هي بعض العلامات أو أبرز العلامات، وإلا لضعف اليقين علامات كثيرة أبرزها هذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد مر معنا بعضها كقوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: ولم يخش إلا الله، ونظائرهما من الآيات. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله. ذكر ثواب من فعله، أي من فعل هذا الإخلاص في الخوف، ومن ذلك على سبيل المثال في آية ذكر عمار المساجد، قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني أخلص في خوفه وخشيته ولم يخش إلا الله. ما هو الثواب؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وأي إن أولئك مهتدين، أي إن أولئك من المهتدين. فكما قال ابن عباس رضي الله عنه: كل عسى في القرآن فهي واجبة، فقوله فعسى أن يكونوا من المهتدين، أي هم من المهتدين، من كان من أهل هذه الصفات فهو من المهتدين. الثامنة ذكر عقاب من تركه. ذكر عقاب من تركه، أي من ترك الخوف من الله تبارك وتعالى، فإنه لا يحصل إلا الخيبة والحرمان والخسران في الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.